الحديث الثالث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. صحيح الجامع.